السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. المعرفة الدينية، العلم الديني، العلوم الدينية، هل هي مستوى واحد؟ هل هي بسيطة يعني غير معقدة؟ هل يمكن لكل الناس استيعاب الحقيقة الدينية؟ هل يمكن لجميع الناس تعلم كل أبعاد الدين؟ أم أن هناك في الدين مستويات لا يمكن أن يصل لها أي أحد؟ يعني يوجد في المعرفة الدينية مستوى يعني يحتاج إلى قدرات عقلية معينة. موضوع أريد أن أفكر فيه بصوت مرتفع معكم وأعطيكم وجهة نظري. طبعا بلا شك الفلاسفة والمتصوفة يعتقدون بأن هناك أبعاد خفية في الدين ليست واضحة في المعرفة الدينية، في الوجود، في الله. يعني الدين ما هو؟ الدين هو يعني حكمة في التعامل مع الوجود والنظر إليه، ويعني تصوره هو رؤية عن الوجود، عن الحياة، عن الله، عن المخلوق، عن الناس، عن ما بعد الموت ونحو ذلك. فهم يؤمنون، هذه الفئة يعني من الفلاسفة والمتصوفة، بأن هناك أبعاد في الدين تحتاج إلى يعني مستوى عقلي معين لا يتسنى لأي أحد. وهذا طبعا يناقض الفكرة الحشوية والسلفية التي تؤكد دائما بأن الدين متاح لكل الناس، يعني المعرفة الدينية بكل ما فيها متاحة لجميع الناس، وأن المطلوب فقط هو النصوص هذه التي أمامك وانتهى الأمر يعني. وإذا قلت بأن هناك أبعاد خفية في الدين أو أبعاد باطنية، فأنت تتهم الله بأنه يخاطب الناس بما لا يفهمون وبما لا يعقلون. فما هي النظرة الصحيحة، وما هو المذهب الصحيح والرأي الصحيح في نظري؟ أعتقد، ولست أنا من يعتقد، فلاسفة كما قلت والمتصوفة، أن الدين يعني شيء مثل الحقول الأخرى، الفيزياء مثلا. الفيزياء يعني المبتدئ في الفيزياء ماذا يدرس؟ يدرس الظواهر، ظواهر المخلوقات، الجبال، الأرض، القمر، النجوم، السطح فقط، المبتدئ في الفيزياء. طيب المتعمق الذي وصل إلى يعني مستويات عالية في الفيزياء ماذا يدرس؟ يدرس جسيمات وجزئيات وإلكترون وبروتون ويعني ذرات، حتى تكتشف في الأخير أن البراز أكرمكم الله هو نفسه الإنسان، يعني ذرات وإلكترونات وجسيمات صغيرة مكونة من يعني تكون الإنسان، البراز، الأجسام المختلفة، السيارة، الأرض، بل أبعد من ذلك الطاقة، الوجود كله طاقة. طيب تخيل تذهب إلى إنسان في قرية أو في بادية أو في الصحراء وتقول له: هل تعلم أنك أنت والبراز شيء واحد؟ عندكم نفس الخلقة؟ ماذا سيقول لك؟ سيتفل في وجهك، يقول لك: أنت تخالف البديهيات، كلامك كلام مجاني، كلام أغبياء. طيب هذا ما تثبته الفيزياء، يعني النقاط العميقة في علم الفيزياء. طيب المعرفة الدينية بهذا الشكل، يوجد معرفة بدائية وسطحية وظاهرية، ويوجد معرفة عميقة، يعني من يصلون إلى المستويات العميقة يعني يقرؤون الظاهرة الدينية بطريقة مختلفة تماما عن ذلك الذي يقرأها من المستويات الأولى. فمن غير المعقول أن نجعل الدين هو المستوى السطحي البدائي الظاهري فقط، ونغفل المستويات العميقة الباطنية المخفية، اللي هي الحكم السياسية، الحكم التربوية، الحكم الوجودية المختلفة الكبرى، يعني مثل ما قلت لك، يعني المبتدئ في الفيزياء إذا اقتصر على هذه المعرفة سوف يتصادم مع المتعمق. يعني مثلا شخص تعلم المستوى الأول في الفيزياء وأتقنه، لو أحضرته عند دكتور حصل على أعلى الشهادات في أدق وأخص المعارف الفيزيائية، ماذا سيحدث بينهم؟ صدام، صدام شديد. كذلك هذا الذي حصل بين الحشوية وبين الفلاسفة. الفلاسفة ذهبوا إلى ما بعد النص، ذهبوا إلى يعني السياقات الأعم والأشمل، ذهبوا إلى يعني الأسباب والدوافع والأرضية التي تنبت الدين ويعني توجده، وقرأوا الحقيقة من هناك. والحشوي اقتصر على السطح والظاهر، وماذا قال وماذا فعل وماذا ترك، وقال لك بأن هذه هي الدين. فعندما نفهم بأن الدين مدارج مستويات، ويعني فيه نقاط عميقة لا تتسنى لأي أحد، مثل الفيزياء والكيمياء، يعني العلوم المعقدة هذه ترى فيها بعض المعارف التي لا يستطيع أن يستوعبها أي أحد. ظاهرة الكون الهولوغرامي، وأنا تحدثت عنها أكثر من مرة، هذه أعتقد بأنه من المستحيل أن يستوعبها جميع الناس، حتى وإن تخصص بعض الناس في الفيزياء. هذه تحتاج إلى ملكات خيالية جيدة حتى يعرف الناس ماذا يعني الكون الهولوغرامي. فهذه الفكرة، يعني الدين مدارج، يعني المعرفة الدينية مدارج ومستويات، وفيها نقاط عميقة تتصادم مع النقاط الظاهرية، يعني من حيث النتيجة، لكن لا، الحكمة تقتضي أن الظاهري والسطحي يبقى للشخص الظاهري والسطحي. يعني الحشوية مثلا يقولون للفلاسفة دائما بأنكم عندما تزعمون بأن هناك باطنية في الدين، فأنتم تتهمون الله بأنه يخاطب الناس بما لا يعرفونه، وبالتالي فهو يكذب عليهم ويضللهم، كما يقول ابن تيمية. ابن تيمية هذه هي الحجة الرئيسية له في الرد على الباطنية. يقول أنتم تزعمون بأن الله يتحدث بمعاني غير التي في ظاهر الكتاب والسنة، وهو بالتالي يضلل ويكذب على الناس و يعني يتوههم. لا، الفلاسفة لا يقولون فكرتهم ولا يقدمونها بهذه الطريقة، لا، هم يقولون بأن المعرفة الظاهرية تناسب الظاهري، تناسب السطحي. يعني هي مثل الشخص اللي مثلا درس وتعلم وصل إلى مستوى لم يستطع أن يتجاوزه. طيب أنت لست مكلف بالمواصلة، أنت ما تستطيع، خلاص اخرج، لكن لا تجعل نفسك أعلى من ذلك الذي واصل. هنا المشكلة، هذه القضية في الخلاف بين الفلاسفة والحشوية. يعني الفيلسوف ما عنده مشكلة أنه يوجد إنسان عامي معرفته محدودة وبسيطة ولا يستطيع أن يتجاوزها، لأن الفيلسوف يعي بأن المعرفة هي مستويات، وبعض المستويات تحتاج إلى مدارك عالية وعميقة. فإذا يوجد من استطاع أن يصل إلى تلك المستويات العالية والنقاط البعيدة، فهو الأرقى، هو الأفضل، ومعرفته التي يقدمها هي الحاكمة، هي ما يجب أن يعني يحتكم إليه الناس، تماما كما قلت لك عن الشخص الذي تعلم وصل إلى مستوى بدائي محدد وتوقف. طيب أنت توقفت إلى هذا المستوى، عند هذا المستوى لا بأس، هذه مشكلتك وهذه قضيتك وهذه قدراتك، لكن لا تجعل نفسك أفضل من ذلك الذي واصل، الذي تعمق، الذي ابتعد، الذي وصل إلى نقاط بعيدة أنت لن تفهمها. لماذا؟ لأنك توقفت أو لأنك لا تستطيع. غالبا يعني في المعرفة الإنسان لا يتوقف إلا إذا يعني عجز عن المواصلة، فهنا هي المشكلة. مشكلة أن العاجز الجاهل يتهم المتعمق والبعيد يعني الشخص الذي ذهب إلى مستويات عالية بأنه قد ضل وانحرف. لا لا يا حبيبي، هو ووصل إلى زاوية أبعد، إلى يعني مستوى أرفع منك. أنت لم تستطع أن تتجاوز مكانك، ولا بأس في ذلك، هذه قدراتك. والفلاسفة يؤمنون بتفاوت المواهب والقدرات، لكن لا تجعل نفسك أفضل من ذلك الذي ذهب وابتعد ورأى ما لم تره أنت. فنعم، المعرفة الدينية هي مدارج، هي مستويات، ويعني يوجد فيها معرفة ظاهرية سطحية شكلية، ويوجد فيها معرفة عميقة باطنية، يعني تختلف كثيرا كثيرا كثيرا عن المعرفة الظاهرية. كما قلت لك، يعني أنت في البداية عندما تتعلم الفيزياء تتعلم أن الإنسان، يعني جسم الإنسان يختلف عن جسم البراز. وأنا اسمحوا لي يعني على هذا المثال الغير جيد، لأني أهدف إلى توصيل رسالة يعني لاذعة نوعا ما. فهذه هي الدرجة البدائية، يعني المستوى الأول من المعرفة الفيزيائية. لكن إذا تعمقت في الفيزياء وصلت إلى أبعد نقطة فيها، ستكتشف أن الأجسام كلها ذرات، وإلكترون وبروتون وجسيمات واحدة، وبالتالي لا فرق بين الأجسام. وإذا وصلت إلى نقطة أبعد، ستكتشف أن الوجود كله عبارة عن طاقة، لا فرق بينك وبين المريخ وبين الزهرة والشمس وبقية المخلوقات التي معك في الأرض. هذه هي المعرفة الدينية. يعني المعرفة الدينية هي مدارج ومراتب ومستويات، وهناك من يستطيع أن يصل إلى مستويات بعيدة، وهناك من لا يستطيع. وأيضا المواهب والقدرات والملكات تحكم يعني قدرة الإنسان على المواصلة في المعرفة أو التوقف.